يعني في بعض الصور التي تجريني العباء مثلا لا يدخل يديه في كمي العباء وإنما يلقي العباء على كفتيه فيسجدها سجدا هذا هو السجد. أما إذا كان الثوب ليس له كمين التحق به فخرج بذلك عن الشكل وهذا من كان عباءة. في عندكم شيء هناك؟ لا لسه الزوارة في شيء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.